من الإناء الغالب إنما يكون فيه قليل يحمله الإنسان، فلهذا أمر من بإراقته لأنه يحمل الخبث. فإذا كان ما قليل ثم وقع فيه نجاسة وإن لم تغيره فإنه يراق، لأن الغالب لا تؤثر فيه. أما إذا كان يحمل لا يحملها لكثرته وإن كان دون القلتين فالأصل الطهارة، أنما طهور لا يجزه شيء إلا إذا تغير بطعم أو ريح أو لون، هذا هو اللي ينجس. جمع بين النصوص بين حديث ابن سعيد وبين حديث ابن عمر. وفق الله الجميع. الأسماك السامة تحرم؟ نعم. الأسماك السامة في البحر هل تحرم ولا حلال؟ إذا وجد شيء يضر لا يحرم، إذا وجد نصح ولا ما نعلم به أسماك سامة. صلى الله عليه. إذا وجد يقال حيوان ما يقال أسماك، إذا وجد حيوان يضر لا يستعمل. صلى الله عليه. تقسيم أصحاب المياه إلى ثلاثة، ظاهر وطهور ونجس. لا صل قسمين، المعروف قسمان، طهور ونجس. صلى الله عليه. الجمع بين حديث أبي سعيد وبين حديث ابن عمر رضي الله عنه. هذا الجمع بينهما أنه إذا بلغ القلتين في الغالب أنه لا يحمل، محمل على الغالب. وحديث أبي سعيد يحمل على القليل. عام، حديث أبي سعيد عام. أحسن الله إليك. حديث أبي سعيد صحيح رضي الله عنه. أحسن الله إليك. أحسن الله إليكم يا شيخ. الجراد هل يعد صيدا في الحرم ويجب على من صاد الشريك؟ الجراد صيد بري يعيش في البر، يجب على من صاد الشيء قيمته اللي هو يسوى قيمته، اذا قتله عليه قيمته يصدق بها. الماء القليل اذا وقعت نجاسه يراق لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اذا وقع الخفين انت فليرقه. حتى لو تغير احد اوصافه، إذا تغير أصاب وجه ما في شيء، حتى لو ما تغير. شيخ الله يهديك، الآن المياه المعالجة كيميائية حتى يزول منها رائحة النجاسة وطعمها، المياه المعالجة كيميائية حتى يزول منها الريح والطعم واللون، لون من النجاسة، هل تطهر بفعل الإنسان يعني؟ أي ماء؟ مياه الصرف الصحي يا شيخ. تعالج الآن كيميائيا حفظك الله. تعالج كيميائيا حتى تعود. ما أعرف حاجة. وش معنى هكذا؟ يعني الماء يا شيخ مياه صرف الصحي. يعني فيها نجاسة؟ إيه نعم. لا. ما تعالج يا شيخ. لا ما يسمع. إلا إذا وضف إلى ماء طهور. صارت قلتين. بمواد كيميائية. لا ما ينفع. هنالك فتوى لكم يا شيخ باللجنة الدائمة. فتوى اللجنة الدائمة. أنكم إذا قلتم إذا ذهبت عنها أوصاف نجاسة. ما أعرف ما النجس إنما يطهر بإضافة ماء كثير إليه، إذا نجس ما في حيلة، لكن إذا أوضي له ماء كثير طهر. الله إليك. إذا تزوج الرجل امرأة ثالثة هل ينظر إلى الزوج الثاني كونها بكرة وثيب من حيث الإقامة عند الثالثة يقيم عند ثلاثة أو مثل ما هو واحد؟ يعني انظر للزوجة الثانية أما الأولى فلا نظر لها، كلها مخصوصة واحدة ولا اثنتين ولا ثلاث، إذا تزوج عليه إن كان بكرة يقيم عندها سبع وإن كان هاتين ثلاث. أحسن الله عليك يا شيخ. الحديث صحة الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد صلاة العيد في بيته، سند في ضعف، وأما عجب إسناده في ضعف، حسنها مؤلف لكن يأتي الكلام عليه إن شاء الله. أحسن الحافظ له يأتي كلام عليه. أحسن الله إليك. وهم الحافظ من الحسين. أحسن الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، أخرجه مسلم. وللبخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يدريه ثم يغتسل فيه، ولمسلم منه ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة. وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا، أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، أخرجه مسلم. ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء يغتسل منها فقالت إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب، وصححه الترمذي وابن خزيمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث من باب الغياث من كتاب الطهارة. يقول المؤلف رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة: لا يغتسل أحدكم بالماء الدائم هو الجنب، واللفظ الآخر: لا يبول أن أحدكم الماء الدائم الذي يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم منه. وهذا يدل على أنه لا يجوز للمسلم أن يغتسل الماء الدائم ولا يبول فيه، لأن هذا يقدرها الناس ويفضي إلى نجاسته، ولا ينجس بذلك إلا إذا تغير كما تقدم من الماء طهور لا ينجس فيه، فالماء فبول فيه ويغتسل فيه لا ينجسه، لكنه يقدره وربما أفضى إلى تنجيسه. فلا يجوز للمسلم أن يغتسل الماء الدائم، والنادي الدائم الراكد مثل الحوض الراكد مثل المغدر الراكد وأشبه ذلك. أما الجاري النهر الجاري فلا يضر، لأنه تذهب به الجرية، إذا بات في محل ذهبت بها الجرية. كذلك الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: نهاية رسول الله يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، ويغتسل فيها جميعا. هذا على سبيل الكراهة ولا بأس الحديث الميمونة أن تغتسل بفضل الميمونة، ولكن الأفضل أن يغترفها جميعا. قال تعالى: كنت أغتسل مع رسول الله من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. ويجوز غسل بعض المرأة، لا حرج في ذلك. الحديث ميمونة وما جاء في معناه هو لأن الأصل الطهارة، لكن انفرادها به أو انفراده بها قد يحصل فيه بعض التساهل، فإذا اغتسلا جميعا يكون ذلك أكمل وأفضل، وإلا فالأصل الطهارة. إن الماء طهور لا يجلس فيه، فالنهي للكراهة جمعا بين الأدلة جمعا بين الأحاديث الصحيحة في هذا الباب. ولهذا قال: إن الماء لا يجنب، فالماء طهور، ولكن ترك الاغتسال فيه بعد بفضلها أفضل، إذا اقترفها جميعا فلا بأس. وفق الله جميعا. الله إليك وبارك الله فيك. معنا بعض فتاوى اللجنة الدائمة حول سؤال الأخ بالأمس عن ترقية التصفية مياه المجاري، بارك الله فيك. إذا ذهب تغير اللون والطعم والريح صار الماء طهورا. نقرأ بعض الفتاوى. نعم، ما يحتاج. نعم. لا مهم منسوخ، مهم منسوخ. لا صلاة من نسخ ولدي. الجمع هو الواجب. قاعدة عند أهل العلم: إذا تعرض النصان وجب الجمع، إلا أن يتعذر وتوفر شروط النسخ. ما عليه بيان الجواز. بيان الجواز، ولكن يكره فعله لأن الرسول نهى عن ذلك. جاء بين النصوص. صلى الله عليه. إذا تناول الماء تناولا يغتسل منه. إذا تناول الماء تناولا من الماء الراكد ما هي بس يغتسل منه. ما هي حال. أحسن الله. الإغتسال في الماء الراكد هو جنب، نهي عنه فقط بدون البول، يعني ما البول يبول والغسل ينهى عنه، كلاهما من ينهى عنه، كلاهما منفردا. نعم، كل واحد منفرد. سواء قديم أو جديد يا شيخ. نعم، سواء يعني حاضر أو قديم، مثلا نصب عليه الحوض ينهى عنه ولا يكون قديم الماء؟ إذا كان دائم راكد يعني ما يجري، سواء بلى فيه وصب فيه إذا وصب فيه ولا في وسطه، أو بلى فيه أو اتسال فيه أو اتسال فيه ما وصب فيه، المعنى واحد مطلقة. الله عليه العموم. أحسن الله إليك. يرفع الجنابة ولا ما يرفع الجنابة؟ من اغتسل في ماء راكد يرفع الجنابة يا شيخ؟ يجزئ هذا الغسل أقصد؟ أحسن الله إليك. من عمل واغتسل في ماء راكد الأصل عنده إبطال ما أمني عنه، إنه يقتضي الفساد. هذا الأصل عنده عند العلم، إنه يقتضي الفساد. حسد المني عنه. لكن لو اغتسل للتبرد عفوا عنك لا بأس. لا تركه أولى، يعني إذا كان يجوه مع الحاجة فالإبراء التورد أولى، لأنه يقدر على الناس شوف على الناس. تغير كل ست أو سبعة أيام. نعم. المركب مزارع. نعم. المركب اللي في المزارع يغير ماءها كل ست أيام وسبعة أيام. ولا يسمى ماء دائم. يسمى ماء دائم. يسمى ماء دائم. نعم. في أمريكا. لا لا يغرف يغرف منهم الحمد لله، يجعل أجاله يغرف. لا أجال يعني الأزهار شيء. يغرف منه ويكشف. إذا كان عدة للسباحة خصيصا، إذا كان عدة هذه البركة للسباحة. كلام النبي مقدم عليه. صلى الله عليه وسلم. الله عليك يا شيخ، المرأة أصيبت بجلطة وأحيانا تميز وأحيانا لا تميز فلم تصم، فهل عليها أن